نعم ممكن انت تحكم الحليب بانه شاء ومنكر، لكن من الصعب جدا نقول هذا حليب منكر، من الصعب ان نحتاج الى ان يساعد الله باستقرار. نعم ويمكن يمكن الجمع وانت تقول ايه مضطرب او معنى مضطرب يعني لا يمكن جمع، لا يمكن جمع وانت يعني تعتقد انه مضطرب ويمكن الجمع، فاذا امكن الجمع انتفى الاضطرار. وضعت هذه يعني بس المساله اي يوسف حفظ الناس للمبرزين في الله إن كانت الأزمة غير مؤثرة بأن يروي الدب على وجهه ويخالفه والد وليس بمعلوم، مطلقة صار تصدير كثيرا من هذا النمط. إن كان العلم إن كانت العلة إن كانت الأزمة غير مؤثرة بأن يروي الدب على وجهه ويخالفه والد وليس بمعلوم ويخالفه والد معلوم. ليه عايز أقول لك إيه؟ ان هذه عله ظاهره، واحد واهي واحد منكر واحد هالي خالف الفطره، هذه عله ظاهره ما نقولش بقى فليس بمعلول، لان لما نقول معلول يقصد العله الغامضه الخفيه. وضحت يعني وضح كلام ذلك تبع في هذا الشيخ ابو ابن الرقيق فليس بمعلول. فالسفة دار قطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلة لأن الحكم للثبت، إن كان الثبت أصله مثلا لأن الحكم للثبت، الحكم للثبت الثقة العدل معنى الحاضر. والثانية إيه؟ طبعا نسميه إيه؟ نسمي النوع ده إيه؟ نسميه منكر. منكر لأن واهي خالف حافظه، خالف ثقته. ها؟ هنسميها شيخ محمود؟ نعم. فإن كان الثقة أرسله مثلا والوالي واصله لا وقد ساق الدارقطني يمشي كلمة بكلمة. وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصل لأن الحكم للثقة. فإن كان لم يصل لما السبب؟ لأن باب العلل هو أحاديث الفقه لا أحاديث الوهيد الهالكين، عرفتم؟ لأن باب العلل في أحاديث الفقه، عرفتم يا أخوان؟ هذا وجه عدم تصويب الإمام الذهبي ما يصنعه الدارقطني. وضحت؟ نعم نعم. فإن كان الثبت أرسله مثلا والوالي وصله فلا عبرة لوصله الأمرين بضعف راويه ولأنه معلول بإرسال الثبت له. ثم علم معلول صوب الإرسال. نعم. ثم علم أن أكثر المتكلمين وأيضا نضاف إلى هذا أن باب العلل هو في حديث الثبت معنا يعني وذكر وجهنا. والأصل أن باب العلل الذي ألف في الدرقطني كتابه العلة الواردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه في مجال في حديث ثقة. نعم. ثم أعرف أن أكثر المتكلم فيهم ما ضاعفهم الكفار. طيب أين ممكن نحن نعتذر للدرقطني بشيء ما هو؟ أن الدرقطني إنما ذكر هذا النوع الذي أشار إليه الذهبي على سبيل الندرة والقلة. والحكم يكون للغالب، والحكم يكون للغالب لما ذكر هذا اتباعا لا استقلالا لاخوه. ها؟ وهذا ما يفوت الدارقطني وهو الامام، لا يفوت الدارقطني. وضح يا ايها الشباب وضح جميل. نعم تفضل. ثم اعلم ان اكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ الا لمقابل اذا الدارقطني ما ذكر هذا اصلا انما ذكره ايه؟ اتباعا. نعم. ثم اعلم ان اكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ الا لمقابل حديث الاحباب ان كان الحديث قد رواه الزبد بإسناد أو لقطه أو أرسله والفقهاء الأثبات يخالفونه والعبرة بما اجتمع عليه المقال وإن الواحد قد يغلط هنا قد تركها ظهور غلطه بلا تعليل والعبرة بالجماعة وإن تساوى العدد واختلف الحال. لا يوافق على مثل هذا الباب. أكثر علل الغلطين من هذا الباب. واحد أوقف واحد رفع واحد أرسل واحد وصل. فأنا كلمة الذهبي فلا تعليل ليه؟